أقول إيه؟ كنا بنقول بقى رمضان جميل ورائع وشهر ممتع بجميع المقاييس في الكعبة. عشان كده عايز كل واحد منكم يحوش من أول الشهر ده كل شهر 10 جنيه 20 جنيه 15 جنيه 3-4 جنيه عشان رمضان الجاي يقضي كله من واحد رمضان لواحد شوال في الكعبة إن شاء الله. اللهم لا ربنا يكرم البركة من ربنا، إذا ربنا بارك فيها كفي إن شاء الله بإذن الله تعالى. أصلها مش للحسابين، دي للموعودين، فنسأل الله عز وجل أن يكتبها لنا. اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة، اللهم ارزقنا حج هذا العام. ومضى رمضان، جاء رمضان الجميل، أسميه رمضان الإيه؟ الجميل، رمضان الجميل الرائع المبهج، رمضان يدخل على القلب فرحة لا تتصور. عشان كده الواحد بعد رمضان يشوف شكله كده في رمضان. رمضان شهر مبهج، تلاقي في بهجة في قلبك وفي نفسك وفي شعورك وفي أعمالك، تلاقي نفسك وانت بتعبد ربنا نفسها في أثناء العبادة نفسها حاسس بنشوة وفرحة وسعادة ومشاعر لطيفة تطيف بك في رمضان. بعد رمضان مضى رمضان، والناس في رمضان ما بين موفق معان ومثبط مخزول. في ناس تحس انه اول ما دخل رمضان ربنا كتب لقلبه انتعاشه كده، فبدا يتحرك في رمضان وحاسس ان نفسه مفتوحه لقرايه القران، بيلتهم القران التهاما، حاسس ان نفسه مفتوحه للصلاه، كل الصلوات قلبه حاضر ما بيسرحش، دموعه قريبه، نفسه مفتوحه للصيام، ما بينامش كتير وقاعد يذكر الله. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره، حاسس بانشراح صدر. وفي ناس يدخل رمضان عليه بالكآبه، مثبط مخزول، هو في نفسه يقول كده انا حاسس ان انا مش موفق، مش حاسس ان انا ماليش نفس. شفته كده قلت له مالك، قال لي مش مبسوط. طب مش مبسوط ليه؟ مش عارف، مش مبسوط. ايه كلمه مش مبسوط دي؟ تلخيص لحاله كئيبه فيها نوع من انواع التجنيب عن رحمة الله. اللهم ارحمنا، اللهم انزل علينا الليلة رحمة من عندك، اللهم خصنا برحمة من رحماتك. كلمنا في رمضان عن يختص برحمته من يشاء، ان الرحمات دي اختصاص، في رحمات مخصوص يختص. فاهم يعني ايه يختص؟ يعني هي رحمة خاصة جدا لإنسان خاص جدا في محل خاص جدا في شأن خاص جدا في وقت خاص جدا، يختص. اللي حاسس بالعناية الإلهية دي إن ربنا اختصه فيها برحمة يعيش رمضان بالمعنى اللي قلت لك عليه، يعيش فرحان. التاني المخزول المحروم اللي مش موفق، نيجي بعد رمضان نقول للموفق المعان تهانينا، ألف مبروك، ربنا يتمم لك بخير، ولكن إياك أن تغتر. إنما قبلت بتوفيق الله وتسديد الله وإعانة الله وفضل الله، وليس منك شيء، فلينطق قلبك شكرا يا الله، لك الحمد يا الله، أدم علي نعمتك يا الله. والمحروم نقول له تعازينا، تعازينا، جبر الله مصيبتك، ولكن لم تنتهي الدنيا، أنت ما زلت حيا، والله لا يزال غفورا رحيما، فما زال في العمر بقية، ابدأ مرحلة جديدة من حياتك، ولن يكون هذا إلا بأن تعرف قدر ما فاتك. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. اخوتي، انت مش محتاج ان انا اقول لك انت كنت ايه في رمضان وايه دلوقتي، يعني ما انتش محتاج ان انا اعرفك ان انت من المقبولين ولا مش منهم، ولا من المحرومين، يعني انت من بتوع تهانينا ولا بتوع تعازينا، مش انا اللي هقول لك، صح ولا لا؟ انت عارف نفسك، كل واحد عارف نفسه وعارف كويس هو يتقال له ايه. فلذلك انا مش محتاج دلوقتي اقول لك انت انت انت، ايوه انا قصدي انت، انت اللي بتلتفت بص على مين، هو انت، انت تهانينا، انت تعزينا، لا لا لا لا لا. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المعتوقين، اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم انا نسألك ان تجعلنا من السعداء الفائزين. لكن اللي خسر رمضان ما انتهتش الدنيا، لا لا، ليه؟ أيها المحروم تعازينا، تعازينا بجد. بيقول مات ولد لي فعزاني 100,000، ومات قلبي فلم يعزني أحد. أنا بقى بعزيك، ودايما أقول يا جماعة افتكروا مني إنكم ما تسلموا على الله، تسأل أخوك كيف حال قلبك مع الله. دايما لما تسأله ازيك يا اخي، ازاي صحتك، عامل ايه، اخبارك ايه، احوالك ايه، قل له كيف حال قلبك مع الله. اللهم اصلح قلوبنا. بقول للمحروم تعازينا، جبر الله مصيبتك، عوضك الله خيرا، لكن تحتاج إلى وقفة. من أين أتيت؟ لماذا خذلت؟ ما سبب فوات الأجر منك؟ إيه السبب؟ ولا شك إن السبب كان لنا شريك جميل زمان اسمه أنت السبب، أنت السبب، حقيقي أنت السبب في كل اللي حصل، أنت السبب في أزمة البوسنة والهرسك. اللهم اللهم قنا شر نفوسنا، إخوتي. تعالوا لنذكر أولا، نمر واحد، وقبل كل شيء علامات القبول. واحد، أن تجد قلبك أقرب إلى الله وآنس به وأحب إليه. واحد يا عم الحاج محمد أن تجد قلبك، أول حاجة إيه؟ أن تجد قلبك. الحاج عمرو كان عايزنا نتكلم النهاردة عن أنكرت قلبي. سيدنا أنس بن مالك يقول لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء، ولم نكد ننفض أيدينا من دفن رسول الله صلى عليه حتى أنكرنا قلوبنا صلى الله عليه وسلم. إن أحيانا بعد رمضان الناس اللي بيقول عنده فطور، التعبير السلفي الصحيح لمعنى اللي بيحصل لبعض الناس بعد رمضان يقول إيه؟ أنكرت قلبي. مش هو ده قلبي بتاع رمضان اللي كان بيتنطط اللي كان مزقطط، بقى القلب حصل له خفوت فأنكرت قلبي، مش دي بتاع المقبولين. المقبولين لسه قلبه منور ومزقطط وبيتنطط وشغال كأن رمضان فتح له باب من أبواب الجنة وما تقفلش، ما زال مفتوحا. اثنين، أن يحب الطاعات ويقبل عليها ويشعر أن أبوابها تفتح له. ثلاثة، أن يشعر أنه يكره المعاصي ويأنف منها. أربعة، ألا يفقد الطاعات التي يقوم بها في رمضان. خمسة، ألا يعود إلى الذنوب التي تاب منها، فعودته إليها دليل أنها لم تقبل. ستة، استشعار المنة وعدم الإدلال بالعمل. من علامات قبول رمضان أن يظل مستمسكا بأهداف العمل ولا يترك شيئا منه. طيب الواد أحمد ده ممدوح، الواد ممدوح لما أنا قلت أنكرت قلبي قال آه صح. وأنا عايز الليلة دي أقول لكم يا جماعة مواضيع سريعة، المواضيع دي كنت عايز أجمعها في كتيب ونوزعه، لكن قدر الله ما شاء فعل عمنا الشيخ أنس ابني الله يهدي ويهدي أبوه قولوا أمين والسامعين هيتزوج الخميس الجاي إن شاء الله، وأنا بدعوكم إن شاء الله زي بكرة مش بكرة في مسجد راغب بعد صلاة العصر إن شاء الله، وانتم مدعوين ومن دعي فليلب. انا دعيتكم ان شاء الله تحضروا، واللي يطول حاجة يأكلها، هيبقى في اكل بس هيبقى في اكل بس للي اللي يطول ان شاء الله. يعني ادم دعيتكم من دعي، وخصوصا وليمة العرس دي التلبية واجبة. خلاص هتيجي وعد، جزاك الله خير. الشغل هاخد اجازة، ماشي جزاك الله خير. هتيجي؟ طيب جزاك بيت تعالى بيت تعالى بالاربع وبيت، جزاكم الله خير. انا عارف اخوة فايد ربنا يكرمك صليت على الرسول، انا اقصد ايه كتاب ما تعملش عشان جواز انس او الفلوس اتصرفت بقى خلاص. فربنا يجوزكم جميعا قولوا امين ويسعدكم جميعا ويملى بيوتنا وبيوتكم فرحة وبركة ويبعد عنا شياطين الإنس والجن. بعد رمضان أين ذهبت حلاوة رمضان؟ سؤال صح؟ أين ذهبت حلاوة رمضان؟ فعلا زول كده إن الواحد كان بيخرج يروح صلاة التراويح العشاء والتراويح يحس إن هو إيه؟ طاير كده، ويرجع مفرفش منهم ايه، يقعد يفتح المصحف ويقرأ مش عايز المصحف يتقفل. سبحان الله العظيم كده كان في حاجات حلوة. الفرحة دي راحت فين؟ الحلاوة دي راحت فين؟ السبب في ذهاب هذه الفرحة هم الدنيا الطاغي. في رمضان ربنا شرع رمضان تحجيم للدنيا، ويحصل فعلا في رمضان كده تحس ان الدنيا امر الدنيا وهم الدنيا ضيق محدود. ليه؟ يدوبك صايم اجري جري، تفطر اجري جري، التراويح بسرعة تنام لك ساعتين جري، الدنيا مش في دماغك سهر. بعد رمضان رجع تاني الحياة المملة الروتينية، وبدأ الانهماك على الدنيا، وهذا سبب ضياع حلاوة رمضان. طيب العلاج يا جماعة، انا بحبكم في الله، انتوا متأكدين من دي؟ اتأكدوا ان انا بحبكم في الله. ودايما وانا بكتب الدرس بقول يعني مثلا ايه العنصر الاولاني؟ الاقتصاد في المعيشة. فبقول لما اقول للناس كده هيقول لي يا عم الشيخ ده كلام نظري، قول كلام واقعي. حقيقي انا بقول كلام واقعي، الكلام ده انا اقصده فعلا. اقصد ايه؟ القضية ان انت الاقتصاد في المعيشة، خلي حياتك على قد ما تقدر لحافك على قد رجليك، مد رجليك على قد لحافك. بيقولوها ازاي؟ انتوا عارفينها. فلم الدور واقتصد في المعيشة. بناكل كل يوم علبتين زبادي، خلي العلبتين يكفوا يومين. ازاي؟ معلش انا قلت لكم قبل كده ان احيانا بنفتح التلاجة نلاقي في حتة جبنة من رمضان كانت باقية، حتة جبنة باقية في قعر العلبة، خليها. اياك ترمي اكل، احذركم من ذلك. دخل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة فوجد لقمة من خبز شعير في الرمل، فنفخ عنها التراب وأكلها صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك، فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود. حافظ على اللقمة اللي ربنا اداها لك دي، ما ترميش أكل في الزبالة، شيلها حتة كنافة خليها مركونة في التلاجة، يمكن يجي يوم لو معكش فلوس تاكلها تشبعك، تسد في وقت من الأوقات. الشاهد إيه؟ الاقتصاد في المعيشة، ما تفتحش الدنيا. لو الدنيا فتحت معاك، يعني الراجل ده تاني يوم لقاهم عينهم دير وبقى بيقبض 6000 جنيه، لما ربنا يوسع عليك، إن الله أدب عبده المؤمن أدبا حسنا، قال لينفق ذو سعة من سعته. ربنا وسع عليا أفنجر، ضيقها على قد على قد، معايا 200 أمشي على قد 200، معايا 400 أمشي على قد 400، معايا 2000 أمشي على قد 2000، وربنا يوسع على المسلمين يا رب. بس أنا بقول لك عشان ما يبقاش في هم للدنيا، ما تجيش مراتي في يوم من الأيام وتقول لي هات، وأقول لها ما فيش، لا تقول لي هات حاضر. لو قالت لك هات وما فيش هيبقى نكد، مش هتعرف تقف تصلي. قال الإمام الشافعي إذا كلفت بصلة لم أجلس للعلم حتى أقضيها. ليه؟ طول ما هو قاعد للعلم هيفضل يقول إيه؟ البصلة البصلة البصلة البصلة البصلة البصلة. فعشان كده إذا دايما نقول في علم التربية عندنا من أصول التربية أحرز رغيفيك ثم صف قدميك. يعني إيه؟ وفر لمراتك وولادك أكلهم وبعدين وقف صلي. لكن ما ينفعش ان انت تجوعهم وتقف تصلي. اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال، اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال. السبيل للاقتصاد في المعيشة، عشان أبقى بقول كلام واقعي. أنا بقول لكم لو حد لقاني بقول لكم يا شيخ الكلام ده نظري، الكلام ده مش واقعي، الكلام ده مينفعش في الدنيا اللي احنا عايشينها، يقول لي السبيل لأن الكلام ده يبقى واقعي الاقتصاد في المعيشة غنى القلب. اللهم أغني قلوبنا الغنى العالي، إن أنت تبقى غني من جوه. غني من جوه يعني إيه؟ يعني ما شوفش حاجة في إيد حد ويبقى إيه نفسي فيها، ما نفسيش في حاجة، ما نفسيش فيها. إذا نفسك فيها ده اسمه فقر النفس. مهما تكون الحاجة دي أنت محتاجها، أنت عايزها، لكن أنت غني عنها. غنى القلب، اللهم ارزقنا غنى القلب، اللهم أغني قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا غنى بك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك. غنى القلب يستلزم عدم تطلع القلب إلى الشهوات والملذات. القلب أيها الإخوة، أنا مش عايز أفتح الكلام لأن إحنا عندنا مفاجأة ليكم، في شيخ كبير هيجي دلوقتي يكرمنا بكلمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. لكن عايز أقول إيه في رمضان من فتوحات رمضان، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يعني يا عم الشيخ زين انت ما عندكش قلبين، قلب تحب بيه ربنا وقلب تحب بيه مراتك، هو ايه؟ هو قلب واحد. طب نعمل ايه؟ بلاش احبها يعني، اكرهها عشان خطرك عم الشيخ؟ انا ما قلتش كده، انا بقول حب ربنا، تحبها ما تحبهاش بقى ده ايه دي مشكلتك، انا ماليش دعوه. لكن انا بقول لك ايه، حب ربنا، وانت مالكش غير قلب واحد تحب بيه، تحب بيه ربنا. طب احبها بايه بقى انا دلوقتي؟ لله. لله لو مش لله هيبقى في اشكال بينك وبين الله. لازم تحب ربنا بكل قلبك، أن يستولي حب الله على كل طاقة قلبك على الحب. عشان كده ربنا قال إيه؟ والذين يظاهرون من نسائهم، ربنا قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، اللي يقول لمراته انت زي امي. طب ايه رايك بقى اللي يقول لمراته انت قلبي؟ يبقى ده اسمه ايه؟ هل ده يعد منكرا من القول وزورا يا شيخ؟ انا ما اعرفش، انا بسال. اللي بيقول لا انت روح قلبي، انت حياه قلبي، انت روح روحي، الكلام ده يعد من كرم من القول وزورا؟ قول يا طموم. انت بتقول كده؟ الشاهد ايه بس؟ عايزين نضبط المسألة ضبطا فقهيا شرعيا صحيحا، ان لو انسان يقول لزوجته انت روح قلبي، الكلام ده يصح شرعا؟ هذه المبالغة قد تكون من الكذب المباح على الزوجة، ولا الكذب الواحد يقول لها انت اجمل من القمر، انت اجمل ست في الدنيا، انت اطيب ست، انت ارقي ست في الدنيا، ماشي الكلام ده، لكن روح روح قلبي، انت ملكة متوجة على عرش قلبي، الكلام اللي بنسمعه ده ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو لك قلب واحد هتحب بيه ربنا، ما تعرفش تحب الدنيا ولا تحب النسوان ولا تحب الشهوات. إذا امتلأ القلب واستنفد حب الله كل طاقة قلبك على الحب، لن يستطيع قلبك أن يلتفت إلى غير الله، مش هتقدر. وزي ما قلت في سياق الكلام ده، الله، واحد يقوم يقف، وهتلاقي بقى روحوا اسألوا المشايخ وهتلاقوا إجابات رائعة. الرسول كان بيحب عائشة، سيبك من الشيخ يعقوب والتخاريف بتاعته دي، أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب السيدة عائشة رضي الله عنها كحب الله مع الله. هي دي اللي انت ممكن ما تعرفش تعملها، ان الرسول كان بيحب ربنا صلى عليه، وكان خليل الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، واحب عائشة لله. لكن احنا بنغلط، عشان كده السيدة عائشة لما قالت أكان رسول الله يقبل وصائم، كانت يقبل وصائم، وكان يملك إربه، وكان أملككم لإربه، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله يملك إربه. فلذلك لو عرفت تعملها زي النبي، يا سلام، تبقى راجل، تبقى بطل. لكن لو العشق المحرم اللي هو بيؤدي بقى إلى هذه الشركيات، يبقى ده الغلط بعينه. لأن مشكلتنا كبشر أن عندنا غلو، لما بيحب واحدة ولا بيفضفض بالكلام ده، العملية بتايه؟ بتزيد وتقود إلى الغلط. فجرى مني الآن التحذير من الغلط، لن نهي عن حب الزوجات، بل إني آمرك أن تحب زوجتك لله. وصلت كده الكلام؟ صح. الرضا والقناعة. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. احنا قلنا الرضا ثلاث مراتب، فاكر يا أخي ايه هي مراتب الرضا؟ ثلاث مراتب. طب ما تتلفتش تاني، لو اتلفت تاني هبطحك. صلى على الرسول، صلي. الرضا ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى الرضا عن الله، حفظت؟ الرضا عن الله. الرضا الثانية الرضا لله. المرتبة الثالثة الرضا بالله. الرضا عن الله أن أرضى عن الله مقسما للأرزاق. تقول في خيالي الآن برنامج تلفزيوني عايز أعمله، عايز أروح مستشفى وأقعد جنب واحد مريض كده وأقول له أنت راضي، وبعدين أجيب بطل كمال أجسام ولا مصارع ولا لعيب كرة فتوة وأقول له أنت راضي، يعني المريض ده أنت راضي، راضي عن الله، عن الله، والتاني ده أنت راضي عن الله. طب لو أنت ما ادكش ربنا تبقى راضي برضو؟ عايز أروح كده أصور مع فقير غلبان بينقي حاجة من الزبالة يأكلها، وصور مع غني عنده قصور وعربيات وأقول له أنت راضي وأنت راضي. ده اسمه الرضا عن الايه؟ عن الله. لو الاثنين راضيين عن الله، راضيين عن الله مقسما بالأرزاق، ده يبقى راضي وده يبقى راضي. ورضا ده زي رضا بالزبط، لأن اللد ده واللي حرم ده مين؟ الله مقسم الأرزاق. ده اسمه الرضا ايه؟ عن الله. عن الله انك انت تبقى راضي عن ربنا، سواء أعطاك، راضي بما أعطاك. الرضا لله أن يكون الإنسان راضيا أعطاه الله أو حرمه. الأولاني راضي بما أعطي، الثاني راضي ولو حرم، الثالث راضي بالله لم يرى ما أعطي ولا ما حرم، هو قنع بالله. رضي بربنا فقرت عينه بالله. دي اللي بنقول عليها استواء الحالات عنده، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. له ربنا اداله، خد منه، ما تفرقش معاه. انك ماذا تريد؟ الله. وإيه كمان؟ بس. فإذا حصل كما قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: يا ابن آدم أنا بدك اللازم، فالزم بدك، فإنك إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. ماذا فقد من وجد الله؟ وماذا وجد من فقد الله؟ يبقى ده اسمه الرضا بالله، ده أعلى درجات الرضا، إن يبقى ربنا وبس. يبقى أين ذهبت حلاوة رمضان؟ حين طغى هم الدنيا. اثنين، أين ذهبت حلاوة رمضان؟ فقدان جماعية الطاعة. في رمضان كانت الفوانيس مالية الشوارع، كل الناس بتجري في التراويح، صلاة الفجر برضو الناس كتير، كل الناس صايمة، المتبرجات خففوا شوية المكياج، كان في جماعية في الطاعة. فقدنا هذه الجماعية. قال ربنا جل جلاله: إن سعيكم لشتى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، كل الناس الصبح كله خارج طالع يجري بيبيع نفسه، معتقها إنه يعتقها من النار، أو موبقها يدخلها جهنم والعياذ بالله. طيب فقدان جماعية الطاعة نعمل ايه؟ ازاي نستعيد هذه الحلاوة؟ واحد، ان يكون لك صاحب ودليل يشجعك وينافسك. لازم يبقى كل واحد مننا له صاحب من اهل الخير، من اهل الحق، من اهل التواصي بالحق. والصاحب ده يستحسن انك انت تنقي صاحب احسن منك، بحيث ان هو دايما يدفعك للخير ويشجعك على الخير. ما تعيش الدنيا دي من غير صاحب. وبزعل احيانا، بزعل لما اشوف اخ ملتحي ولحيته حلوة وماشي مع حد وحش، زي ما تشوف واحدة منتقبة ولبسة إزدال أسود وماشي مع واحدة متبرجة، منظر وحش جدا. المرء على دين خليله. وقد قال رسول الله، أنا شايف إن الناس ما بيصلوش على النبي النهاردة، لازم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، ده نهي، نهي تحريم. إزاي أنت تصاحب فاجر؟ ازاي انت تأمن عاصي؟ الإمام الشافعي قال ايه؟ لا تأمنن فاسقا، فإن من خان أول من أنعم عليه لا يفي لك. اوعى تأمن لواحد فاسق لأنه خان ربنا وربنا أنعم عليه، ازاي يخون ربنا ويأمن لك وتأمن له؟ فلازم لك صاحب، صاحب تقي، صاحب مؤمن. قل لي واجيبه منين ده؟ مفيش. لا لا لا لا لا لا، اوعى تقول مفيش. من قال هلك الناس فهو اهلكهم اشدهم هلاكا. لا، فيه فيه. واحسن ظنك بالناس واتق الله والله يرزقك. اثنين، قم بعمل مجموعة في اقرب مسجد اليك. انا عايز اعمل مشروع، نطلق مشروع، وهو اسمه ختمة الصلوات. انك انت يبقى لك مسجد بتصلي فيه، والمسجد ده فيه مصاحف، كل المساجد فيها مصاحف مهجورة، انعاش المصاحف المهجورة دي تروح قبل الاذان بخمس دقائق تمسك المصحف تقرأ لك ربعين ثلاثة، وبعد الصلاة قبل ما تخرج من الجامع اقرأ لك صفحة ولا نص صفحة، ويبقى المصحف بتاعك موجود وانت عارف ومعاك ورقة بتكتب فيها انت وقفت فيه. المساجد النهاردة عايزين ننعش مساجد الأوقاف، انعشها، اشتغل فيها، نحييها، نبدأ فيها دعوة وحلقات قرآن، نبدأ فيها شغل حقيقي. فلذلك اعمل مجموعة في المسجد اللي جنبيك، أقرب مسجد لبيتك، تقوموا ليلة في الأسبوع، تعملوا إفطار جماعي، تصوموا كل خميس وتفطروا مع بعض، تعملوا حلقة كل يوم بعد الفجر ولا بعد العشاء تقروا مع بعض كل واحد نص صفحة، يتابع بعضكم بعض، انت ما جيتش الفجر ليه، انت ما جيتش المغرب ليه، انت صمت النهاردة، انت عندك جنازة، انت تعرف واحد عايز اديله 50 جنيه، تعرف عندي كيس لحمة من فرخة من رمضان عايز اديها لأي حد عندي. تتعاونون على البر والتقوى، يبقى لازم لك صاحب ومجموعة في المسجد تتعاونوا. من أسباب فقدان حلاوة رمضان التعامل مع البشر. في رمضان كان الوقت ضيق برضو لأنه مشغول بتجهيز الفطار، شوية نوم، التراويح، المسجد، المصحف، فكان التعامل مع البشر برضو محدود إلى حد ما. للأسف الشديد بعد رمضان بقى كتر التعامل، وبدأ الاهتمام تاني بالكرة والسياسة والأخبار وسوريا والليبيا واللي جرى واللي كان. لم قلبك تاني. واحد، انشغل بالله. انا عايزك تبقى مشغول بربنا. انا ابقى مشغول دلوقتي، يا ترى ربنا راضي عني ولا مش راضي؟ ابقى مشغول وانا بتكلم ان ربنا سمعني، يا ترى الكلام ده يرضي الله ولا ما يرضهوش؟ وانا قاعد ولا نايم ولا رائد ولا بتحرك، ان ربنا شايفني، يا ترى ربنا بينظر الي الان نظرة رضا ولا نظرة سخط؟ مشغول بربنا، يا ترى ربنا قضى في امر الان، قدر في ايه؟ مشغول بربنا. كل يوم هو في شأن جل جلاله، يسأله من في السماوات ومن في الارض سبحانه وتعالى. وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة. ما تبقاش غافل. انا بقول لك لما تبقى مشغول بالله هيبقى قاعد بيكلمني كده وله ها ها ايه، دماغي مش معاه. اللي مشغول بالبشر بقى ان فلان عمل وفلان قال وفلان راح وفلان جه وفلان زاد. ان تكون مشغولا بالله. اثنين، اذا انشغلت حال اختلاطك بالبشر فانشغل بمطالعة أسماء الله وصفاته وأقداره وتصرفاته في خلقه. سيدنا عمر بن الخطاب كان إذا تكلم أمامه رجل عيي، واحد بيتكلم بتحته في الكلام، أو مثلا يعني مش عاقل، دماغه مختلطة، فيقول لا إله إلا الله، سبحان الذي خلق هذا وخلق عمرو بن العاص. وصلت؟ إن أنا لما أشوف ده أقول سبحان الله، بقى ربنا خلق عمرو بن العاص وخلق ده، خلق الأضداد يعني خلق واحد فصيح وبحر في الكلام، واحد مش عارف يقول كلمتين على بعض. فلما تشوف الناس وتشوف تصرفات الناس قول إيه؟ قول سبحان الله. انشغل بالله حتى حال تصرفات الناس وأذن. سيدنا يوسف لما إخواته أذوه انشغل بأسماء الله، قال إيه؟ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. انشغل بإحسان الله إليه عن رؤية تعظيمهم له. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. انشغل بإحسان الله، اسم الله المحسن واسم الله اللطيف، إن ربي لطيف لما يشاء، يعني ربنا قدر ولطف. لما دعته امرأة العزيز قال معاذ الله، لما انتصر على إخوته قال قد من الله علينا. خليك دايما مشغول بالله سبحانه وتعالى، قلل من الاختلاط بالبشر قدر استطاعتك. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن من خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متن فرسه يلتمس الموت والقتل مظانة، ورجل في رأس شعفة من الشعاف أو بطن واد من الأودية يقيم الصلاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في سبيل خير. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اقفل عليك بابك وليسعك بيتك سبيل النجاة. خذ بحظك من العزلة، خالط الناس في الخير واعتزلهم في الشر وفضول المباحات. بيقول لي احنا عاملين رحلة في العيد، يا عم رحلة ايه؟ هنتفسح يا شيخ، الفسح حرام؟ اتفسح انت ومراتك وولادك، انت مالك ومال الناس، والتمس بها اجرا. اعتزلهم في هذه الفضول، فضول المباحات. احتفل انت وزوجتك وولادك في البيت، مراتك تقول احنا نفضل محبوسين في الشقة كده طول عمرنا، طب تعالي نروح عند امك. يعني انت هتنقلنا من شقة لشقة؟ خلاص تعالي نطلع فوق الشجرة. وخدها بمزاح وعدي الدنيا، خلي الدنيا تعدي. لكن مسألة الاختلاط بالناس والاندماج في الناس هذا شر وبلاء وفتنة. اللهم اكفنا شر الناس. أربعة أسباب ضياع حلاوة رمضان: عدم تتابع الطاعات بعد رمضان. في رمضان طول نهاره صايم، ومجرد الفطار يروح يصلي التراويح، مجرد ما يخلص التراويح يبدأ تهجد، خلص التهجد يعمل السحور، يصلي الفجر، يبدأ الصيام مرة تانية. تتابع الطاعات ده ورا بعضها كان حياة للقلب، متعة، نور، جمال. لكن بعد رمضان يصحى من النوم على التليفون ويأكل يدبها فول وطعمية، ويخرج على الشغل كلام بقى واللي جرى واللي حصل واللي كان والمواصلات والأتوبيسات واللي طب العلاج: واحد، تثبيت الطاعات. انا قلت لازم يبقى لك برنامج واضح المعالم. ماشي يا عم يحيى، صلى على الرسول صلي. الناس اللي بتيجي بعد العشاء لازم يكون ليك برنامج واضح المعالم. هصوم الاثنين والخميس، قول لي عشان استمر خليها خميس بس. ماشي خميس بس، بس المهم تثبت الخميس. مستحيل الاقيك خميس مفطر، كل خميس من النهاردة لحد رمضان الجاي صايم. اتفقنا؟ وعد راجل كسبنا واحد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت لك يوم صيام كل أسبوع، قول لي الخميس مش مناسب عندي، خلاص الحد كويس؟ لا لا مش هينفع الحد. طب الاثنين حلو؟ مش هينفع الاثنين. عايز تصوم امتى؟ حدد لك يوم صوم. اثنين، حدد لك قرآن تقراه جزء كل يوم. مش طب نص جزء ينفع؟ نص جزء 10 صفحات كل يوم. لا مش هينفع انك انت تقول لي وخلاص، لا حدد هتقراهم امتى، صفحتين الصبح وصفحتين بالليل وصفحتين العصر، حدد هتقراهم امتى وفين وازاي. مصحفك في جيبك. الذكر نفس الشيء، صلوات النوافل نفس الشيء، الصدقة هتصدق كل شهر بكام؟ 5 جنيه ماشي، هتوديهم لمين؟ هتعمل بيهم ايه؟ حط لنفسك برنامج، منهج تمشي عليه. هصوم كده، هقرأ قرآن كده، هذكر ربنا كده، هقوم الليل كده، هتصدق بكذا، كل شيء بتفاصيله الدقيقة مكتوب. وحاسب نفسك كل يوم عملت الواجب اللي عليك ولا ما عملتش. أيضا من أسباب ضياع حلاوة رمضان فقدان نعمة الشكر. في رمضان لما كان الإنسان بيبقى صايم ويجي عند أذان المغرب يشرب مية، يحس بإيه؟ بنعمة الإفطار. يعني أنا أذكر في يوم بقى عطشت جدا جدا جدا، عارفين جدا دي لحد فين؟ وبعدين ساعة ما شربت مية والله كده حسيت إن كل شعيرة دموية في جسمي بتنبض للحياة مرة تانية بعد ما كانت هتموت. الإحساس ده خلاني أقول الحمد لله، الحمد لله الحلوة بقى. ها برضو من لطائف رمضان إن الرحمة لها طعم. قال سبحانه وليذيقكم من رحمته، ليذيقكم يا عم سيد من رحمته. الرحمة بتداء لا طعم، وما يعرفش المعنى ده إلا اللي حس بكربة. فلما جت رحمة ربنا حس انه داء رحمة ربنا، داءها لها طعم يداء. فتأمل النعم. أنا عايزك تأمل نعم ربنا عليك. امسك نعم ربنا كده وبص للنعمة وقول الله، دقها وحس بيها واشكر ربنا عليها. قد يكون أحد أسباب ضياع حلاوة الطاعة بعد رمضان فقدان النية. النية كانت في رمضان لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، فكنا كل ليلة ننوي هنصوم يوم من رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، نية أن نويت أقوم رمضان إيمانا واحتسابا. حضور القلب في استحضار النية والإخلاص الدائم له طعم وله حلاوة. بعد رمضان بقت الدنيا هيصة بعضها، بيصلي وخلاص، بينام ويقوم من النوم ما فيش صيام بقى. فضياع هذه النية وحضور القلب واستحضار النية. أنا معترف إن السنة دي أنا قصرت معاكم، قبل رمضان ما عملناش دروس كيف تصوم رمضان، لأن كان مفروض الكلام ده تقال قبل رمضان، صح؟ أنا بحبك في الله، أنا بقول للحليق ده صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت هتاخد الدنيا كلها لوحدك، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. استحضار النية في الأعمال يجلب لذة العمل. لذلك كنا بنقول ايه، ان الصدق النية قبل الشروع في العمل تعطيك حلاوة العمل قبل الشروع في العمل. سيدنا أنس بن النضر قبل أن يقاتل قال واهن لريح الجنة إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، قبل أن يقاتل وجد ريح الجنة، وجد حلاوة الجنة. فلذلك بنقول إن الإنسان ينبغي إن هو يبقى مستحضر هذه الحلاوة. إخوتي عايز أقول فوائد رمضان بسرعة عشان نحافظ عليها بعد رمضان. أول فايدة المداومة على العمل، 30 يوم صيام 30 يوم قيام. فايدة تانية حب التجمع وألفة المسلمين في رمضان. الفايدة الثالثة رمضان شهر القرآن، القرآن حياة القلب، وفي رمضان بنسمع قرآن كتير، كل المساجد بتبقى حريصة على ختمة أو أكتر. فلذلك من فوائد رمضان إنك تسمع قرآن، من فوائد رمضان حسن الظن بالله، اللي بيصوم وحاسس إنه له دعوة مستجابة عند الإفطار، اللي بيصوم وحاسس إنه هيعتق من النار، حسن الظن بالله. المعنى ده عايزينه يستمر معانا بعد رمضان. رمضان علمنا الصبر، كان أطول فترة صيام مش عارف كم ساعة، وكان الإنسان بيبقى صابر ويصبر نفسه لحد المغرب ما يأذن. فايدة التسعة من فوائد رمضان أن رمضان علمنا إكرام المسلمين، إفطار الصائم والحرص على ذلك. كنت كل يوم واحد واثنين وثلاثة يقابلني خذ التمرة دي والله تفطر عليها. الحرص على انك انت تفطر صائم ده، عايزين نبقى حريصين دايما على اسعاد المسلم واكرام المسلم. الفايدة العشرة في رمضان التخلص من الفضول، فضول الطعام بالصيام، وفضول النوم بالقيام، وفضول مخالطة الأنام بالاعتكاف، وفضول الكلام بقراءة القرآن. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. نصائح للثبات بعد رمضان: واحد، إصلاح الفكر. أنا بقول يا جماعة بعد أحداث 25 يناير، أنا عارف أن أنتوا زهقتوا بس أنا عمال أطول لحد ما يجي الشيخ الكبير اللي أنا عايزه يتكلم كلمتين، ربنا يكرمه ويجي. صلى على الرسول. فضل. ده صيام النوافل. صيام النوافل لا يشترط فيه تبييت النية، إنما تبييت النية في صيام الفريضة. فلذلك بنقول للنساء اللي بتقضي رمضان إنها لازم تبيت النية من الليل، لأن ده صيام فريضة عليها. أما اللي بيصوم النوافل لو صبح الصبح لحد الساعة 8 لحد الساعة 10 وما كلش، قال خلاص أصوم النهاردة بقى أكمل صيام، لا بأس، مش مشكلة. كان صايم وبعدين لا أكل وأكل عجبته وفطر، ما يجراش حاجة. طب ما تيجي تقعد انت هنا بقى وخلاص. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. منهج للثبات بعد رمضان: واحد، اصلاح الفكرة. بقول بعد احداث 25 يناير فكر الناس تغير للأسف الشديد، تغير فكرهم ان كل حاجة هيجيبها بدراعه، هياخد حقه بايده، ان ما بينفعش في البلد دي الا انك انت تأذيهم عشان يقدروا ينتبهوا لك ويعرفوا مقامك ويعرفوا حقك. الفكر ده لازم يتغير. احنا فكرنا فكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والطرق المشروعة لإصلاح هذا الفكر. اثنين، إصلاح الشهوة. قال العلماء ما دامت النفس تشتهي المعصية لا يصل إلى القلب شيء من نور الطاعة. ما دامت النفس تشتهي المعصية لا يصل إلى القلب شيء من نور الطاعة. قيل هل يشعر العاصي بلذة الطاعة؟ قال لا، ولا من هم، ولا من هم بمعصية. فلذلك إصلاح الشهوة أن تكف قلبك عن شهوة الحرام، بأن يستوعب شهوة قلبك في الحلال. العفة، أن تكون صاحب قلب عفيف ولسان نظيف وأذن عفيفة وعين عفيفة فيها عفة. قال الله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة. وعفة في طعمة. إذا كان فيك الأربعة دول فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أيضا السبيل إلى في هذا المنهج للثبات بعد رمضان إصلاح القوة والطاقة. الأمر الصعب يسهله العمل، وأعظم ما ييسر الأمور الاستعانة بالحي القيوم. قل دوما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا، فاللهم سهل لنا كل صعب. ثم التوكل على الله، ثم بناء القوة وشحذ الطاقة باستمداد القوة من الله جل جلاله بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نكتفي على هذا ونصلي العشاء، وجزاكم الله خير.